أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صلاة الخسوف وإطالتها. الكسوف والخسوف بمعنى واحد، مستعملان للشمس والقمر إذا ذهب ضوءهما مؤقتا، إذا ذهب ضوءهما. والمشهور عند المعاصرين أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وفي اللغة هما واحد. عن أبي مسعود الأنصاري قال: إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إن كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. هذا حديث متفق على صحته. قوله إن كسفت الشمس وكسفت بمعنى واحد، ورجل كاسف أي مهموم، أي مهموم قد تغير لونه، يقال كسف باله إذا حدثته نفسه بالشر، ويقال كسوف باله أن يضيق عليه أمله، كما قال عدي بن الرعلاء: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، فأناس يمصصون ثمادا وأناس حلوقهم في الماء. وقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، معناه أنهم في الجاهلية كانوا يزعمون أن كسوف الشمس والقمر يوجب حدوث تغير في العالم من موت وضرر ونقص ونحوها، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك باطل، وأن خسوفهما آيتان من آيات الله، ليعلموا أنهما خلقان مسخران ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، وأمر عند كسوفهما بالفزع إلى ذكر الله تعالى والصلاة، إبطالا لقول الجهال الذين يعبدونهما، ونفيا للفعل عنهما، وتحقيقا أن ذلك من الله عز وجل. وقيل إنما أمر بذلك لأنه من الآيات الدالة على قرب الساعة، كما قال الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر. هذا فيه نظر، لم يثبت في حديث صحيح، وإنما خسف القمر يوم القيامة، فوجود الكسوف والخسوف لم يزل في الدنيا منذ أنشأها الله سبحانه وتعالى، وهو كما هو معلوم يعني ترتيب معين في دوران الشمس والقمر والأرض. يقول: وقد يكون ذلك آية يخوف بها الناس، وهذا هو الصحيح، وذلك أن هذه الآيات العظيمة الكائنات الكبرى مسخرة بأمر الله، والله يرينا قدرته عليها، فهو أقدر علينا من الشمس والقمر، ونحن أضعف خلقا من السماوات والأرض، ولذلك فنحن أولى بأن نفزع إلى الله عز وجل وأن نخاف ذنوبنا. يقول: ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار، كما جاء في الحديث الآخر: ولكن يخوف الله بها عباده، قال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. الحديث هذا: ولكن يخوف الله بها عباده، متفق على صحته من حديث أبي موسى، وهو كما ذكرنا الذي ذكره بصيغة قد هو الصحيح، وما ذكره أنه دل على قرب الساعة فيه نظر. عن أبي موسى قال: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله، فقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. هذا حديث متفق على صحته. قوله خسفت الشمس، جاء الحديث باللغتين خسفت الشمس وكسفت، ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف وفي الشمس لفظ الكسوف. وقال ابن أبي أويس: الخسوف ذهاب الكل والكسوف ذهاب البعض. والظاهر أنهما لغتان كما ذكر أولا. عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ سؤال. آية؟ فأشارت أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش، يعني كاد أن يغمى عليها من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم هيأتي. فجعلت أصب الماء فوق رأسي، كان فيها ماء قريب أثناء الصلاة، فجعلت تصب على رأسها الماء. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، هذا كلام فاطمة: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث متفق على صحته، رواه مالك في الموطأ، ورواه البخاري في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، يعني بذلك مشروعية حضور النساء صلاة الكسوف. وهذه لأنها آيات عامة، والخلق كلهم مأمورون بأن يفزعوا إلى ذكر الله، فهي مثل صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، يخرج فيها الكل. والله أعلى وأعلم. نعم، إذا لم تخرج المرأة يمكن أن تصليها في المنزل، لكن السنة أن تكون في جماعة، ولكن من لم يصليها في الجماعة فليصليها في منزله. يقول: وأخرجه في باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه أمر الناس بالعتق. وفي العلم في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، لأن السيدة عائشة أشارت برأسها النعم، وأشارت بيدها إلى السماء آية، فهذا دليل على أنه يمكن أن تقول لمن سألك عن سؤال فكان الإجابة بنعم أن تجيب برأسك، ويمكن أن تشير بيدك. ده عموما في الفتية، وأثناء الصلاة لا بأس من ذلك، ويمكن أن يتحرك مثل هذه الحركات اليسيرة، وأن يسمع كلام المخاطب ولا تبطل الصلاة مثل هذا. وإذا كانت هناك حاجة لكلام المصلي فلا بأس أن يقول مثل ذلك، ويكون الجواب بالإشارة دون الكلام. والله أعلى وأعلم. هذا الأمر لوجود الحاجة، وليس أنه الأصل أن كل أحد يكلم كل أحد في الصلاة، ولكن لأجل وجود الحاجة جاز ذلك. ثم إنها إجابة يسيرة وسؤال يسير ليعرف ما الشأن، فيعني ينتهي ذلك وتتحقق المصلحة، والمفسدة مغمورة في جانب ذلك. ليه؟ لا، ده مأموم، المأموم ما ينفعش يتكلم اصلا، ولو كان دي مأموم، المأموم ما يراش الا الفتحة فقط. واخرجه البخاري في باب من لم يتوضأ الا من الغش المثقل، قالت: جعلت يتجلاني الغش، فهي شبه ايه اغماء، وده دليل على ان النوم الخفيف لا يلزم منه الوضوء، والاغماء الخفيف اللي بيبقى فيه دوخه وخلل في التوازن لكنه لم يذهب بعقله ولم يذهب بوعيه فليس له ايه، فليس عليه ان يتوضا. لانها قالت: فجعلت اصب على راسي من الماء. وفي السهو في باب الاشاره في الصلاه ممكن يشيرون له ويشير لهم، لان السيده عائشه اشارت، فيبقى اذا اولى بان يكون هناك حاجه الى ان يشيروا الى الايه، الى الامام مثلا ان كان يمكن ان يرى، او كان هو يشير اليهم ان قوموا ونحو ذلك. وفي العتق باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. وفي الاعتصام في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قال: فيقول: جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأمنا واتبعنا. فالمتبع للسنة هو الذي يثبت بالقول الثابت في قبره عند السؤال. وفي الكسوف في باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في عرض الحائط الجنة والنار، رآهما صلى الله عليه وسلم، وأزيلت الحجب بينه وبينهما، أو صورت له على حقيقتهما في جداره أمامه صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن أسماء قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت: آية؟ فقالت: نعم. يبقى إذن هنا الرواية دي فأشارت برأسها وكانت بيدها إيه أيضا، أو ربما أشارت برأسها إشارة خفيفة فلتنتبه، أو جمعت بين الأمرين. فقالت نعم، هنا نعم كانت بليه بالإشارة أيضا. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب منها على رأسي. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ما من شيء يعني لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا. والحديث يدل على إثبات فتنة القبر وعذابه ونائمه، وأن السؤال يكون عانا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت الآيات الأخرى على أنه يسأل الإنسان: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. قالت نعم بالرواية الثانية، دي قصة واحدة، والرواية المجملة تحمل على المبينة، فهذه رواية مجملة لم تذكر بماذا قالت، والرواية التي قبلها وضحت أنها قالت برأسها، فالمجمل يحمل على المبين. وهذا الحديث يدل على استحباب الخطبة في صلاة الكسوف، وأنه يذكر الناس فيها بعذاب القبر وبالجنة والنار، ويأمرهم بالصلاة والذكر والعتق وغير ذلك من صالح الأعمال في خطبة صلاة الكسوف. إذا صحت الصلاة مع وجود الإشارة في النافلة فهي تصح كذلك في الفريضة، لأنه ليس هناك ما يدل على التفرقة في هذا الباب بين الأمرين. باب من صلى في كل ركعة ركوعين ونداء الصلاة جامعة. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، هي المشهور الصلاة جامعة، هي تشكيلة هنا ليس بمشهور، ليس بصحيح، هي الصلاة جامعة بمعنى يعني ائتوا الصلاة أو نحو ذلك، هو أسلوب ترغيب. لا الصلاة جامعة، الصلاة حال كونها جامعة. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، هنا استجدى بمعنى ايه الركعة، وإلا فهما سجدتين طبعا في كل ايه في كل ركعة، وركوعين في كل ركعة. فركع ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا حديث متفق عليه على صحته. وفي الرواية الأخرى لمسلم: ما ركعت ركوعا، قالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا، قال: نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أكفرن بالله؟ قال: أكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري في باب كفران العشير، وفي الإيمان في باب كفران العشير والزوج وكفر دون كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ثم لما سئل بين، دل ذلك على أنه قد يطلق أحيانا كلمة كفر ولا يراد به الكفر المخرج من الملة. قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم باب التغليظ أطلق كلمة الكفر، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم الكفر، كفران الزوج وعدم أداء حق الزوج وكفر الإحسان. وبين صلى الله عليه وسلم لما سئل، فتبين بذلك أنه أحيانا يطلق كلمة الكفر يريد بذلك الكفر الأصغر لا الكفر الناقل عن الملة، ويترك البيان في نفس الموضع لأنه يبينه في موضع آخر، وذلك لأنه أزجر وأبعد في يعني أزجر ويعني أقوى في أن يبتعد الناس عن اتيان هذه المعصية. ورواه في المسارد في باب: من صلى وقدمه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، أراد بصلاته ربه عز وجل ذلك لا يضره. أراد البخاري بذلك لأنه قال: رأيت النار في عرض جدار هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار، دل ذلك أنه لو واحد صلى وقدمه مصباح لا يكره ذلك. وفي صفة الصلاة في باب: رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، كأنه يريد أنه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيته في عرض الجدار. إذن الرسول كان بيبص فين؟ أمامه. وهو قال رفع البصر كأنه عايز يقول أن الأصل كان إيه؟ أنه منخفضا فإيه؟ فرفع ليجمع بين المشهور وهو أن النظر يكون موضع السجود، وذلك مما يدل عليه مسألة الخميصة التي لبسها لأبي جهل التي فيها أعلام، فهو يلبسها، فهو إذا كان منخفض إليه النظر. قال: لا زالت تصوير تعرض في السجود. الظاهر والله أعلم الأحاديث تدل على أن البصر لا يجاوز أمامه، أما أنه يمكن أن يكون أمامه وفي موضع سروده فلا بأس، والله أعلم وأعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سترت عائشة سهوة لها بقرام قال: أميطي عني قرام كذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. لكن في الوش في القبلة فده كان سهوة، دي حاجة في دي تسمى سهوة كده، يعني هي ايه زي دولاب في الحيطة. فهذا دليل على انه كان ينظر امامه، وهنا كان ينظر ايه امامه، فلو نظر امامه لم يضر. وكان الصحابة يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، فدل ذلك انهم كانوا ينظرون اليه صلى الله عليه وسلم، والنظر الى الامام مشروع. وكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، والصحابة صلى على المنبر يعلم الصحابة كيفية الصلاة، ولو كان لا لكانوا لا ينظرون الى الامام لما رأوه ولما تعلموا، ينظرون اليه نظرا من غير التفات، من غير اي نعم من غير التفات العنق. وكذلك كان الصحابة لا يحنون رؤوسهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض، اذا كانوا ينظرون اليه في حركاته لينظروا كيف فعل، فاذا اتم الحركة انتقلهم. ولو كان حتما موضع السجود كما قد يظن البعض انه دائما ولا يتحرك ولا يجوز ذلك، فلكان ايه لكان ما امكنه ذلك. لكن المنهي عنه الالتفات بقى يمينا وشمالا مما لا حاجة فيه، الكلام انه ينظر امامه، اما انه يبص بقى يمين وشمال وعينه تذهب حتى، فان ذلك يعني اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، النظرة الواحدة اختلاس، سرقة يسرقها الشيطان. هو ذا من النظر امامه، لا بأس ان ينظر الى القبلة. قال: وفي الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة، وفي بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر. والإمام البخاري بوب يعني تبوبات رائعة على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم قوله رأيناك تكعكع، قولهم في الحديث رأيناك تكعكعت أي تأخرت، يقال تكعكع وتكأكأ وكعع عن الأمر يكع كعوعا إذا أحجم وجبن وتأخر عنه، وأصله تكعه، أدخل الكاف بينهما لكي لا يثقل. تكعع هي تكعع. اثنين عين فأدخلت الكاف بينهم بين العينين لكي لا يثقل. والعشير الزوج، سمي عشيرا لأنه يعاشرها، يعني ده اسم فاعل. واحتج محمد بن إسماعيل بهذا الحديث، يقصد الإمام البخاري، على جواز صلاة من صلى وقدمه تنور فرن أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله عز وجل. قال الحافظ: قد نزعه الإسماعيلي في الترجمة فقال: ليس ما أرى الله نبيه من النار صلى الله عليه وسلم بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها. كلام مش صح طبعا، ان هو المقصود ان واحد صلى قدامه نار وخلاص، هل دي النار بيعبدها الناس دلوقتي؟ ليست كذلك، وانما يعني اللي كره قال لا ده يكره ان النار تبقى في الايه في القبلة. وقال ابن تين: لا حدة فيه على الترجمة لانه لم يفعل ذلك مختارا، وانما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراد الله من تنبيه العباد، وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على أن مثله جائز. وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة، لكن الجامع بين الترجمة والحديث ورود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، لأنه بيقول باب من صلى وقدمه تنور، لكن هو طريقة البخاري تدل على أنه يرى ذلك إيه جائزا. يحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني. الصحيح أن ذلك لا يمنع. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، جاءت تسألها طعاما أو صدقة شيئا، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذ بالله من ذلك، أي أنا عائذ. وفي رواية في البخاري ومسلم: عائذا بالله من ذلك، يعني بيقول منصوب على المصدر أعوذ بالله عائذا. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهري الحجر، حجر نسائه، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم رفع فسجد يعني ثم سجد يعني. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسرد وانصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. اتفق على صحته. في رواية مالك قال: ثم رفع فسرد سرودا طويلا، وقال في الركعة الثانية: ثم سرد وهو دون السرود الأول. رواه البخاري في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وفي باب صلاة الكسوف في المسجد باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي إليه فتنة الأمة وعذابها في قبورها، وذلك أن عذاب القبر في حق الكفار ثابت بالآيات المكية، ومعلوم أن موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة العاشرة أو التاسعة على أقل تقدير، في السنة العاشرة كما هو مشهور، فدل ذلك أنه تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أخبر قبل ذلك بأن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولا، فلذلك قال: عائذا بالله من ذلك، أو عائذ بالله من ذلك. وفي الرواية الأخرى قال: إنما تعذب يهود. فاليهودية كانت تعلم عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أوحي إليه شيء في شأن عذاب الأمة، وإنما في عذاب الكفار، كما دلت عليه الآيات المكية الكثيرة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: عائذ بالله من ذلك، وقال: إنما تعذب يهود. فبين صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه أنهم يفتنون في قبورهم، قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. وهذا قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يعني ذلك دليل على إيه؟ على أن فتنة عذاب القبر فتنة عظيمة، لأن ما من أمر أعظم من الدجال من بين خلق آدم إلى قيام الساعة. فدل ذلك أن كل إنسان حتى الذي لم يدرك الدجال فإنه سوف يفتن في قبره نحوا من هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من عذاب القبر. نعم، هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ذلك ما صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. طب وإيه كلام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الصلاة فرضت، يعني كانت من أول ما فرضت بيدول أعوذ بالله من عذاب القبر. الكلام اللي عاد من الأسئلة ما يشمعنا دي ما لاش لها. كل إيه هيفتن قريبا من فتنة الدجال، شبيه بيها، اللي درجة الفتنة شديدة. قال: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. وقال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اتفق على صحته. أخرجه مسلم. أخرجه البخاري في باب الجهر بالقراءة في الكسوف، إنه في روايات من هذا الحديث أنه جهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة. عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ورفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. متفق على صحته. قال البغوي رحمه الله صلاة الكسوف سنة والأحاديث تدل على أنه يصليها جماعة وهو قول الشافعي وأحمد. وقال أصحاب الرأي أبو حنيفة ومن معه يصلون فرادا. وقال مالك يصلون في خسوف الشمس جماعة وفي خسوف القمر وحدانا. الظاهر أن هو يقول لك الحديث ما ورش إلا في خسوف الشمس. الصحيح أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله قال فافزعوا إلى الصلاة. وكيف كان فزعوه إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ كان في جماعة. يبقى الصحيح أنه مذهب ما الشافعي وأحمد. يقول وقد روي عن الحسن عن ابن عباس أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب فخطبنا فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الحسن لم يكن بالبصرة لما كان بها ابن عباس. فيه إبراهيم بن محمد ضعيف. يقول واختلف أهل العلم في كيفية صلاة الخسوف فذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. وذهب قوم إلى أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في الحديث وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. نقل ابن القيم عن الشافعي والبخاري أنهما كان يعدان الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، لأن في بعض الروايات في مسلم أن هو تكرر منه ذلك، يعني مش ركوعين بس 3 و4، فهذا خطأ من بعض الرواة. فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح، وجمع بعضهم بتعدد الواقعة وأن الكسوف وقع مرارا. وإلى هذا نحى إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على 4 ركوعات. وقال ابن خزيمة وابن المنذر الخطبي وغيرهم رحمه الله وغيرهم من الشافعية يجوز العمل بجميع ما ثبت ومن الاختلاف المباح، وقواه نووي في شرح مسلم. الصحيح أنه لا يزيد على ركوعين. قال قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ركعة 3 ركوعات، وروي أنه صلى ركعتين في كل ركعة 4 ركعات. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سرد، وفي الأخرى مثلها. أخرجه مسلم. عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات وأربع سجدات أخرجه مسلم. وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات في كل ركعة 5 ركوعات أخرجه أبو داود في إسناده. أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ قال الذهبي خبر منكر. عبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء. أبوه أبو جعفر فيه لين. ضعفه النووي. روي عن عبد الله بن عمرو وسمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. أخرجه أبو داود فيه عطاء بن السائب. لكن روى عنه من روى من قبل الاختلاط فيقول فالحديث صحيح. وحديث سمر بن جندب أخرجه أبو داود في سنده ثعلبة بن عباد لم يروي عنه إلا أسود بن قيس. يعني يمكن أن يكون بمنزلة المجهول. والأصح والله أعلم أن هذا خطأ من الرواة. ويمكن أن يكون كسوف للقمر هذا الاحتمال الثاني. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال كسفت الشمس فقلت لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها. فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى 2 ركعات أخرجه مسلم في صحيحه. قال أبو سليمان الخطبي يشبه أن يكون صلاها مرات وكانت إذا طالت مدة الخسوف مد في صلاته وزاد في عدد الركوع وإذا قصر نقص. وكل ذلك جائز يصلي على حسب الحال ومقدار الحاجة فيه. الصحيح أنه يقتصر على ركوعين. قال رحمه الله وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا إلى هذا أنه إذا امتد زمان الخسوف يزيد في عدد الركعات أو في إطالة القيام والركوع ويطول السجود كالركوع عند الشافعي وإسحاق. عدد الركوع عند الركعات يعني اللي هو عدد الركوعات. هو الصحيح انه هو صلاة الكسوف مرة واحدة. ايوه هي مرة الكسوف. ممكن يكون القمر الله اعلم. توهيم الرواة عند المحققين من اهل الحديث. ان ده وهم من الرواة حتى لو رواه مسلم. يقولوا دي وش شاذة. عن سمرة بن جندب قال باب كيفية القراءة في صلاة الخسوف. عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف ولا نسمع له صوتا. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. ده هو ما كانش سامع ما يلزمش أنه كان إيه لا يقرأ. عن عائشة جهر قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم يعود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في 2 ركعات وأربع سجدات. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هذا الصحيح. واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة كسوف الشمس. ذهب قوم أنه يجهر بالقراءة كما في صلاة الجمعة والعيدين وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر من محدث الشافعية وابن العربي. وذهب قوم إلى أنه يسر فيهما فيها بالقراء وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ليس جميع الشافعية ولا كل أصحاب الرأي لما روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ولو جهر لم يحتاج إلى الحذر والتقدير والأول أولى. طبعا يقول نحو سورة البقرة ممكن يكون مش فاكر السورة ايه فقال قريبا من سورة البقرة في القدر ما يلزمش ان هو ما سمعش. وممكن يكون ابن عباس كان متأخر وكانش كان مشغول بشيء اخر فلم يسمع. يقول لان فيه الاول اولى لان فيه اثبات الجهر صريحا فالمثبت اولى. وحديث ابن عباس من الجائز ان يكون خفي عليه لبعده من الامام او لغيره من العوائق. ويحتمل ان الحذر والتقدير لم يكن للاصرار ولكن لأن لما أنه كان قد قرأ سورا كثيرة بقدر سورة البقرة في التحديد والتقدير، فآثر الاختصار في الحكاية وذكر المقصود وهو الدلالة على مقدار القراءة، وترك ذكر أسماء السور وأعيانها. أما صلاة خسوف القمر يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة الليل. قال أبو سليمان الخطبي: ويحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل، ويحتمل أن يكون قد جهر مرة وخفت أخرى. الصحيح أنه هي مرة كسوف الشمس مرة واحدة وصلاها جهر فيها بالقراءة. قل قولي هذا وأستغفر الله.